بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة مع إخواننا في أمريكا، حول موضوع موقف المسلم عند الفتن المدلهمة. نعم. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى he began by stating that indeed all praises to Allah تبارك وتعالى and that Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم is his slave and his final messenger, and he sent the exhortations upon the messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم, and he gave the salam, the greeting of Islam to the brothers listening. And then he stated that this is a lecture directed towards our brothers in North America around the topic, the position of the Muslim during times of raging fitan, raging calamities and tests of time. تفضلوا شيخنا حفظكم الله. عند نزول الفتن المدلهمة هو الرجوع إلى كتاب الله. أقول لا شك ولا ريب أن الواجب على المسلم عند حدوث الفتن هو الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هما العصمة من الفتن والمحن والبلاوي والمصائب، وفيهما الحل والحلول لجميع المشاكل، فيهما الخير والفوز والفلاح والسعادة للمسلم في الدنيا والآخرة. فهذا هو رقم واحد، والله موفق. شيخ جزاه الله خيرا. He continued saying, indeed without doubt what is obligatory upon the Muslim at the time of the descent of major fitan and raging fitan is to return to the book of Allah tabaraka wa ta'ala. I say without doubt it is obligatory upon the Muslim at such times to hold on tenaciously to the book of Allah tabaraka wa ta'ala and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam. It is as Allah azza wa jal stated in his book, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَانْتَهُوا. Whatever the messenger gives you, then take it. And whatever the messenger forbids you, then leave it. وَاتَّقُوا اللَّهِ and fear Allah. Surely Allah is severe of torment. So coming back to the Qur'an and the Sunnah is the protection and is the saving of a Muslim in times of great calamities, in times of fitna, at the descent of major problems. For surely within the two, in the book of Allah and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam, is the solution. The solution for all problems. within them is success and escape from pain and tribulation. Within them is the source of everything that is good in the dunya and the akhirah. And surely success is in the hands of Allah. Tafadhal Shaykh. يحتاجان إلى علماء يبينون الأحكام الشرعية منهما. الكتاب وحده يحتاج إلى عالم، القرآن يحتاج إلى عالم، والسنة تحتاج إلى عالم، عالم بالقرآن، عالم بالأحاديث النبوية، يبين للناس الأحكام. فإذا رقم اثنين، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الذين يفهمون الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لابد من الرجوع إلى أهل العلم، من أهل السنة والجماعة الراسخين في العلم، ما هو أي إنسان، الراسخين في العلم الذين تمكنوا من علم الكتاب والسنة ويعلمون الناس الخير ويحذرونهم من الشر، وهم أهل الفتوى في النوازل، ما هو أي إنسان، ما هو أي عالم. لابد أن يكون من الراسخين في العلم، الرجوع إليهم واستشارتهم واستفتاؤهم وطلب النصيحة منهم وعدم التقدم عليهم، عدم التقدم على العلماء في المسائل النازلة، حتى يقول أهل العلم ما يقربهم إلى الله. وبالله التوفيق. The Shaykh Jazahullah Khairan, he continued, and as for the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, they are in need of scholars to clarify the legislated rulings within them. The Book of Allah Tabaraka wa Ta'ala needs a scholar to explain it to the people, and the Sunnah of His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam needs a scholar to explain it to the people. Thus, item number two is that it is a must, it is incumbent to return back to the scholars who understand the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. It is as Allah subhanahu wa ta'ala stated, إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. And if a fear, Allah subhanahu wa ta'ala stated in His book, and if an affair of fear or of safety comes to them, then they make it public, they spread it around. However, if they had returned it to the messenger and to those of high position amongst them, those of knowledge amongst them, then indeed those that were seeking the knowledge of this affair would have come upon its knowledge. So this is the correct way to return the affairs back to the people of knowledge, rather than to spread the affairs amongst the commoners. So the Qur'an and the Sunnah are in need of scholars who are deeply and firmly rooted in the knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala, He stated in the end of that verse, and if it was not for the virtue and the bounties of Allah upon you and His mercy, you would have followed the shaitan, but little of you, but few of you. So the Qur'an and the Sunnah are in need of those who are firmly rooted in the knowledge, not anyone but rather those who scholars who are established in the knowledge, those who teach the people the good and warn them of the evil, the people who are qualified to give fatwa in the nawazil. The nawazil are those events that are newly introduced, those events that come upon the ummah with no prior example that is known to the commoners. Only the major scholars are allowed to speak in such an affair, not everyone. So, the second item is to return back to the scholars and to seek their advice and to let them rule upon the issues and to not hasten to speak about the issues before them. Not to hasten to take positions regarding the issues that happen in the ummah before the scholars have actually spoken on them. Tafadhal Shaykh. سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يؤدب الله عباده ويربيهم هذه التربية العظيمة المباركة أنهم لا يتقدمون بأقوالهم وأفعالهم وآرائهم واجتهاداتهم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يكون الله عز وجل هو الذي يحكم بما يشاء وبما يريد، ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغ عن الله ويبين ما أراد الله من ذلك، ثم بعد ذلك يكون موقف المسلمين. وهكذا الأمر مع كبار أهل العلم، لا يتقدم الطلاب بين يدي العلماء، ولا يتقدم العامة بأقوالهم وآرائهم بين يدي كبار العلماء، وإنما يكونون بعد العلماء وراء العلماء، ويمسكون بعرج العلماء ويعودون إلى العلماء، وبعد أن يأخذوا بالفتوى الشرعية لأي أمر من الأمور ولأي نازلة من النوازل ولأي فتنة من الفتن، يأخذون الفتوى الشرعية من كبار أهل العلم الراسخين فيه، بعد ذلك يسيرون بعد أهل العلم وبعد الفتاوى الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا يفلح المؤمنون ويسعدون ويفوزون في الدنيا والآخرة، أنهم مع كتاب ربهم ومع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع كبار أهل العلم، ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا بين يدي الراسخين من أهل العلم. وبالله التوفيق.